بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع أما بعد فهذا هو المجلس الأول بشرح كتاب الصيام من تدريس وترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 29 من شهر رجب في العام 36 بعد 134 قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام الصيام لغة مصدر صام يصوم ومعناه أمسك ومنه قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام ومنه قولهم صامت عليه الأرض إذا أمسكته وأخفته وشرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم وسائر المفطرات. نعم. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فنشرع الليلة إن شاء الله تعالى في التعليق على تلخيص وترتيب الشرح الممتع للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وقد جاءت مناسبة هذا الكتاب متوافقة مع التوقيت حيث إن على مشارف شهر شعبان ولم يبقى على شهر رمضان إلا لم يبقى إلا شهر على رمضان وهذا جاء بقدر الله يعني بغير قصد ولا ترتيب منا أن انتهينا من كتاب الجنائز وبعده كتاب الصيام فالحمد لله على توفيقه وتقديره سبحانه نعم فبدأ المصنف نعم هذا الكتاب بتعريف الصيام لغة وشرعا والتعريف اللغوي مرتبط بلا شك بالتعريف الشرعي فالتعريف اللغوي كما سمعنا أن الصيام هو الإمساك ولكن هذا الإمساك هو بالمعنى المطلق يعني قد يمسك عن أي شيء فيسمى صائما لغة يمسك عن الكلام كما كان في شأن مريم عليه السلام فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نظرت للرحمن صوما صوما هنا أي الصوم عن الكلام أي الإمساك عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا ثم جاء الشرع بتحديد الصيام شرعا بأنه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر أي الفجر الحقيقي إلى غروب الشمس والمفطرات هنا تشمل الطعام والشراب والجماع على قول كافة العلماء وسيأتي ذكر الخلاف في مسألة التفطير بإنزال المني دون جماع هل يفطر أم لا بلا شك أغلب وكافة العلماء على أنه يفطر نعم طيب تفضل قال رحمه الله تعالى حكمه واجب بالنص والإجماع وهو أحد أركان الإسلام متى يجب الصوم نعم الصيام صيام رمضان ركن من أركان الإسلام فمن ترك صيام رمضان متعمدا غير معذور فقد وقع في كبيرة من أكبر الكبائر، بعد الشرك بالله وبعد عقوق الوالدين وما شكل ذلك من الكبائر. وهناك من العلماء من حكم بكفر من تعمد ترك صيام رمضان مع القدرة، ولكن الراجح أنه لا يكفر إلا أن يجحد، أن يجحد الفرضية. فإن جحد فرضية صيام رمضان بلا شك يكفر وإن صام. فالعبرة هنا بالاعتقاد، كالذي يعتقد أو كالذي يجحد حرمة الزنا هو لا يزني فيكفر للاعتقاد وليس لمجرد ترك الزنا. نعم، فهذا يسمى بالجحود، كفر الجحود. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: متى يجب الصوم؟ يجب بأحد الأمرين. الأول رؤية هلال رمضان لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، لقوله ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب، فلو قرر علماء الحساب لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكنهم لم يروا الهلال فإنه لا يصام، لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤيا. نعم، هذا هو الأمر الأول الذي به يجب الصيام، هو أن يرى الهلال، أن يرى الهلال، لما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. فهذا حجة واضحة في أن صيام رمضان لا يكون إلا برؤية الهلال. وسيأتي الكلام في مبحث لاحق إن شاء الله الليلة على مسألة اعتماد الرؤية واعتماد الحساب، حساب الفلكيين في هذا الأمر والخلاف في هذه المسألة. نعم، تفضل. الثاني إتمام شعبان 30 يوما، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما ولا يمكن أن ينقص عن 29 يوما. نعم، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا. إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29. نعم، لا يزيد عن هذا ولا ينقص عن هذا. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم صيام يوم الشك. إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو سحاب أو قطر، وهو التراب الذي يأتي مع الرياح أو غير ذلك مما يمنع الرؤية، فاختلف العلماء في حكم الصيام يوم 30 من شعبان الذي يشك كونه أو رمضان الذي يشك كونه من رمضان، هذا تصحيف، الذي يشك كونه من رمضان، وذلك على أحوال. القول الأول: وجوب صومه، وهذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، حتى قال بعضهم: إن نصوص أحمد تدل على الوجوب، واستدل بما يلي: أولا أن ابن عمر كان إذا كان يوم 30 من شعبان وحال دونه غيم أو قطر أصبح صائما. نعم، هذه المسألة مسألة صيام يوم الشك كما ذكر المصنف، اختلف العلماء فيها على أقوال. هذا هو القول الأول، هو أنه يجب أن يصام، وغاية ما استدل به هؤلاء صنيع ابن عمر رضي الله عنهما كما أشار المصنف. وهذا الأثر عن ابن عمر قد أخرجه أحمد في مسنده ودارقطني في سننه من طريق نافع أنه قال: كان عبد الله إذا مضى 30 يوما من شعبان, إذا مضى 29 يوما من شعبان, يبعث أحدا ليرى الهلال, فإن رأى الهلال فذاك, وإن لم يره ولم يحل دونه منظر ولا سحاب ولا قطر أصبح مفطرا, وإن حال دونه قطر أو سحاب أصبح صائما. وهذا أثر صحيح ولكنه لا يدل على الوجوب كما يأتي, لا يدل على الوجوب. وهناك زيادة عند الدارقطني أنه قال, أي نافع قال: وكان لا يفطر إلا مع الناس, أن ابن عمر كان يتابع الجمهور في هذا الأمر. طيب أكمل. ثانيا أنه يحتمل أن يكون الهلال قد ظهر فيصاب احتياطا. هذا القول الثاني. هل هذا تتابع للقول الأول؟ يعني تعليل القول الأول. القول الثاني أن صومه مستحب لفعل ابن عمر. القول الثالث أن صومه مكروه وليس بحرام. القول الرابع أن صومه مباح. القول الخامس العمل بعادة غالبه فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص, وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل. طيب, وكل هذه الأقوال كما يأتي ليس عليها دليل. تفضل أكمل. القول الثالث أن الناس تبع للإمام, فإن صام الإمام صاموا, وإن أفطر أفطروا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. نعم, هذا القول السادس من الناحية العملية هو الذي عليه العمل, أن الناس تبع للإمام أي للحاكم. ولهذا الحديث, وهذا الحديث الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون, هكذا أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وفي لفظ الصوم يوم تصومون. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما المعنى معنى هذا أن الصوم والفطرة مع الجماعة وعظم الناس أي غالبية الناس. نعم. وأخرج الحديث أيضا ابن ماجة من طريق أخرى من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وكما قلنا هذا القول من الناحية العملية, نعم, إن أمر الإمام بالصيام هذا لما على أنه من رمضان أو لأنه يعني يشك أنه من رمضان, أو أنه يعني أفتى أنه من رمضان يصام مع الإمام. ولكن إن كان أمر الإمام على سبيل الشك, يعني أنه لم يجزم وإنما أمر بهذا من باب الاحتياط أو من باب الأخذ بقول من قال بإيجاب صيام هذا اليوم, فالذي يظهر أنه لا يلزم عامة المسلمين أن يتابعوا على هذا, إلا أن يعني يخاف المرء على نفسه فيصوم أو فيفطر سرا, لو ألزم إلزاما. لأن هذا اليوم كما يأتي في القول السابع الراجح أنه يحرم صومه. نعم, يحرم صومه إلا أن يكون الإمام قد قال بأن أنه ثبت عنده أن هذا اليوم من رمضان من ناحية الحساب الفلكي دون الرؤية وما شكل ذلك، فهنا يصير هذا اليوم من رمضان تبعا للإمام، تبعا لحكم الإمام. نعم تفضل. وما هو يوم الشك؟ ما هو يوم الشك؟ البعض قد لا يدري، نتكلم عن أي شيء. ما هو يوم الشك؟ من يدري؟ هل هو يوم 29 أم يوم 30 أم اليوم 28 من شعبان؟ تفضل. خطأ. تفضل. لا أنا سألت الآن ما هو يوم الشك، أنت لم تأتي بالإجابة ليه؟ تفضل. يوم الذي يشك فيه هل هو المتمم لشعبان أم أنه ابتداء لرمضان؟ أي يوم الثلاثون، يعني اليوم الثلاثون. أحسنت. نعم هذا اليوم لو يوم الثلاثون من شعبان هذا يسمى بيوم الشك. لماذا؟ لأنه يشك فيه هل هو من رمضان أم من شعبان، نظرا لمسألة رؤية الهلال، هل ظهر الهلال أم لا. فاختلف العلماء في هذا على الأقوال التي استمعنا إليها، ولذلك كان ابن عمر يصنع هذا الصنيع، أنه كان يرسل شخصا ينظر إلى السماء في هذه الليلة، فإن لم يكن في السماء سحاب ولا قطر أو غيم أو يعني ما يسمى بليش بالدخان هذا الذي يحول بين الشخص أو بين الإنسان والرؤية، فيدرك أو يوقن أن هذا أن هذه الليلة هي آخر ليلة في شعبان، فهنا يصبح مفطرا على أنه من إيه؟ من شعبان ليس من رمضان، فهنا لم يصر شكا، يعني بهذا الجزم لم يصر هذا اليوم يوم شك بعد أن جزم بأن الهلال لم يظهر. وإذا وجد ما يحول بينه وبين الرؤية شك هل ظهر الهلال أم لا، هو قد يكون ظهر ولم يره بسبب ليش الغيم أو بسبب ليش السحاب، فهنا في هذه الحال كان ابن عمر يصبح صائما اجتهادا منه، وكما سيأتي في القول السابع أن هذا القول مرجوح، مسألة الصيام صيام يوم الشك سواء كان في حالة الغيم أو في عدم الغيم. ماشي اقرأ. القول السابع التحريم وهو أصح، وهو أصح هذه الأقوال لما يلي: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فقوله فأكملوا أمر والأصل فيه الوجوب. طيب. ثانيا حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، فإذا صام يوم الشك فقد تقدم رمضان بيوم. نعم. الرد على أدلة القول. طيب هذه أدلة القول السابع وأدلة قوية بلا شك، أن صيام يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان على أنه يشك في أنه من رمضان هذا حرام، هذا حرام محرم لهذين الحديثين ولأثر أيضا عمار الذي سوف يذكر الآن، لأن حديث الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام على رؤية الهلال، فهذا النهي الأصل فيه أنه للتحريم، لا يعني لا تصوموا هذا نهي، والنهي للتحريم وليس هناك دليل على صرف هذا التحريم إلى الاستحباب إلى إلى إلى إلى إلى الكراهة. فلذلك هذا الحديث وحديث الشهر 29 وحديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وأخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا بنحو هذا اللفظ، وهناك رواية عند مسلم من طريق نافع عن ابن عمر أيضا مرفوعا بلفظ فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له فإن غم عليكم فاقدروا له. هنا في رواية عبد الله بن دينار قال فأكملوا العدة 30، وهذه الرواية تفسر رواية نافع فاقدروا له كما يأتي بيان هذا أيضا لما نتعرض لذكر مسألة الخلاف في الحساب الفلكي، أن قوله فاقدروا له الراجح أنه يفسره أو تفسره الرواية الأخرى فأكملوا العدة 30، هذا هو التقدير المقصود، هذا هو التقدير المقصود في الحديث، وليس كما فهم بعض أهل العلم أنه بمعنى فاقدروا أي قدروا منازل القمر. نعم. والشاهد من هذا الحديث كذلك حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا الحديث لا تقدموا رمضان أخرجه الشيخان أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين يدل على تحريم صيام يوم الشك، لأنه يكون قبل رمضان بيوم، إلا أن يكون صوما يعني اعتاد أحدكم أن يصومه. فهنا يعني رجل اعتاد أن يصوم يوم الاثنين والخميس طوال العام وفي أغلب العام، فقدر أن جاء يوم الشك في يوم الاثنين، هنا هو يصوم لأنه يوم اثنين، لا يصوم لأنه إيه؟ لأنه الشك أو لأنه يوم الثلاثين، ولم يتقصد صيام يوم الشك، إنما تقصد إيش؟ صيام يوم الاثنين. فهنا هذا يستثنى من إيش؟ من الحكم، من الحكم بالتحريم. نعم. تفضل اقرأ. والرد على أدلة القول الأول كما يلي: أما عن أثر ابن عمر فلا دليل فيه على الوجوب، لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به ولو أهله. نعم، هذا واضح، هذا واضح أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يأمر بصيام هذا اليوم، إنما فعله اجتهادا منه رضي الله عنه احتياطا لنفسه، اجتهادا منه، وكأنه يرى أن النهي في قوله لا تقدموا رمضان على سبيل الكراهة أو أنه هذا يستثنى منه، وهذا اجتهاد منه ولكنه اجتهاد مرجوح. نعم. فصيام ابن عمر ليس حجة، أنه فعل صحابي وقد عورض بنصوص مرفوعة تدل على أن هذا الفعل منه كان اجتهادا ولكنه يخالف النص. نعم. ويؤكد هذا أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه كان يقول لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، وهذا يدل على إيش؟ على أن ابن عمر كان إما أن يكون له قولان في المسألة أو أنه آل أمره إلى عدم صيام يوم الشك، هذا أثر صحيح أيضا عن ابن عمر أنه قال لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. نعم. ونعم. وأيضا من الأدلة على تحريم صيام هذا اليوم ما قد علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، علق البخاري بصيغة الجزم عن صلة وصلة ابن زفر أنه قال عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر وصله بهذا اللفظ نعم ابن ماجة وأبو داود والنسائي والترمذي أي أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة ابن زفر أنه قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال له عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وإن كان في إسناده أبو إسحاق السبيعي وهو من الأئمة ولكنه كان يدلس وقد عنعن هنا ولكن يشهد له الطريق الأخرى التي أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق ربعي عن منصور أن عمار بن ياسر وناسا معه أتوا بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان أو ليس من رمضان فاعتزلهم رجل فقال له عمار أدن فكل أي أمره أن يأكل فقال إني صائم فقال له عمار إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعالى فكل. هذا لفظ آخر مغاير لقوله فقد عصى أبا القاسم لأن قوله فقد عصى أبا القاسم يأخذ حكم الرفع بلا شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله هنا في الرواية الأخرى إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعالى فكل هذا يحتمل أن يأخذ حكم الرفع أو لا، وإن كان يعني تجديده عليه بقوله إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر هذا يوحي بالرفع أيضا بهذا اللفظ لأنه يصعب أن يجزم بهذا إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلا اللفظين على الراجح لهما حكم الرفع وهذا أيضا دليل قوي من أدلة التحريم تحريم صيام هذا اليوم. نعم. وأيضا يؤكد هذا الفهم وأنه كان مستقرا عند الصحابة أو عند الأغلب منهم ما قد أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق شعبة عن سماك أنه قال دخلت على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان وهو يأكل فقال أدن فكل فقلت إني صائم فقال والله لتدنون قلت فحدثني قال عكرمة حدثنا ابن عباس قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا الشهر استقبالا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينك وبين منظره سحاب أو قطر فأكملوا العدة ثلاثين. وهذا الأثر أو هذا الحديث إسناده قوي وإن كانت رواية سماك العكرمة فيها كلام وفيها اضطراب كما حكم بهذا الأئمة ولكن سياقة سماك بهذا الأثر بهذه الطريقة تدل على أنه حفظه عن عكرمة بجانب أن له شواهد ومنها حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث أبي هريرة السابقان فيعني يحسن أو يصحح هذه الشواهد بجانب ما ذكرناه. وقد بوب عليه ابن خزيمة بقوله باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي 30 يوما لشعبان إذا لم يرى الهلال. وهذا واضح أن ابن خزيمة أيضا يختار هذا القول، القول بالتحريم، يختار هذا القول، القول بالتحريم، نعم، لقوله الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي 30 يوما لشعبان. نعم، فهذه أدلة القائلين بالتحريم، وهي أدلة قوية. وقد جاء في الموطأ رواية أبي مصعب الزهري عن الإمام مالك أنه سمع بعض أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون في صيامه تطوعا بأسا. هذا مما نقله مالك، وقال بعد ذلك: وذلك رأي من أدركت ممن أقتدي برأيه، وأحب ما سمعت إلي. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول الثوري ومالك ابن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. كره أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه من رمضان، ورأى أكثرهم أن إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. وهذا القول يدل على أن من صام هذا اليوم بنية رمضان مع الشك لا يجزع عنه، وعليه أن يقضي هذا اليوم. هذا بخلاف ما رجحناهم من تحريم صيام هذا اليوم. فكما يعني هو ظاهر أن الجمهور على الكراهة، إن كان التحريم هو الراجح لهذه الأدلة التي أشرنا إليها. وأما من صام هذا اليوم مع اعتقاده أنه من رمضان أو شكا منه أو صام احتياطا على أنه من رمضان ثم تبين بعد ذلك أنه من رمضان بالفعل، ها، لا يجزع عنه، على قول كافة أو أكثر أهل العلم عليه أن يقضي يوما مكانه، فلا ينفعه صيامه هذا اليوم على أنه من رمضان. نعم. وهذا القول أيضا، القول بالإفطار في هذا اليوم، هو قول أنس أيضا فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، نعم، بسند صحيح عن ابن سيرين أنه قال: أصبحنا يوما بالبصرة ولسنا ندري على ما نحن فيه من صومنا في اليوم الذي يشك فيه، فأتينا أنس بن مالك فإذا هو قد أخذ خريدة كان يأخذها قبل أن يغدو ثم غدا، ثم أتيت أبا السوار العتكي فدعا بغدائه، ثم أتيت مسلم ابن يسار فوجدته مفطرا. فهذان اثنان من التابعين أيضا في زمن أنس. وأخرج عبد الرزاق هذا الأثر من وجه آخر عن ابن سيرين أنه قال: أصبحوا يوما شاكين في الصيام، أي في يوم الشك، وذلك في رمضان، فغدوت إلى أنس بن مالك فوجدته قد غدا لحاجة، فسألت أهله فقلت: أصبح صائما أو مفطرا؟ قال: قد شرب خريدة ثم غدا. ثم دخلت على مسلم بن يسار فذكر نحوه، وهذا يدل على أن هذا الأمر كان مستقرا عند الصحابة ونقل منهم إلى التابعين، أنهم كانوا يرون الفطر في هذا اليوم، في يوم 30 من شعبان. ويستثنى من هذا كما ذكرنا من كان له عادة، من كان له عادة فهذا يستثنى لحديث أبي هريرة. نعم، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، مسألة صيام يوم الشك. نعم، وأيضا هناك أثران عن ابن عباس وأبي هريرة يقويان هذا القول أيضا، وهذا مما يؤكد أن هذا القول هو يعني قول كافة الصحابة. فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه أيضا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء، وعطاء بن أبي رباح، قال كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين فقرب غداؤه، فقال أفطروا أيها الصيام لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا، أفطروا أيها الصيام جمع صائم لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا، أي افصلوا شعبان عن رمضان، لا تواصلوا شعبان برمضان في الصيام. قال وكان ابن عبد القاري صائما فحسبت أنه أفطر. وأيضا أخرج عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء أنه قال سمعت أبا هريرة يقول لا تواصلوا برمضان شيئا وافصلوا، وهذا أيضا واضح في النهي عن صيام يوم الشك، وأنه كان مستقرا عند الصحابة أنه لا يصام، لا يصام. الله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. وأما الاحتياط فهذا فيما كان الأصل وجوبه، وأما إن كان الأصل عدمه فلا احتياط في إيجابه، وما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب، وذلك لأننا إذا أوجبنا على الناس شيئا من باب الاحتياط فإننا وقعنا في غير الاحتياط بتأثيم الناس بترك الاحتياط. مسألة الاحتياط مسألة واسعة، فلو سلكنا مسلك الاحتياط هذا سنؤثم الناس أو يعني نشق عليهم بالتأثيم، بأن نؤثمهم في أمر ليس هناك دليل واضح على تأثيمهم به، خاصة إذا جاء النص يدل على خلاف هذا. هذا واضح. تفضل. ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابى، وذلك بألا يظهر الإنسان فطره وإنما يفطر سرا. نعم، هذا تقدم بيانه. نعم، تفضل. مسألة فرض الإمام. قال رحمه الله تعالى ما الحكم إذا روي الهلال في يوم الشك؟ الصحيح أنه ليس بالليلة الماضية اللهم إلا إذا روي بعيدا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة، فهذا قد يقال إنه الليلة الماضية، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر، وكذلك ليس هو لليلة المقبلة إذا غرب قبل الغروب لأنه سابق النهار، والهلال المعتبر يكون متأخرا عن الشمس، فالعبرة بالهلال الذي يرى بعد غروب الشمس. نعم، هذه المسألة مسألة رؤية الهلال في يوم الشك. يعني أن يكون الناس ترقبوا ظهور الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان كالعادة في ترقب الرؤية، فلم يظهر في هذه الليلة ولكنه ظهر في النهار، ظهر في نهار الثلاثين من شعبان، فما العمل؟ هل يصام هذا اليوم؟ هل يعتبر هذا الهلال لليلة الماضية أم يعتبر لليلة المستقبلة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ولكن الفيصل فيها الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه والذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والبغوي في مسند ابن الجعد وسعيد بن منصور في سننه، عبد الرزاق في مصنفه، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات، والدارقطني في سننه من طرق عن الأعمش سليمان ابن مهران عن أبي وائل شقيق ابن سلمة أنه قال كنا أو جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين. خانقين اسم مكان أو مدينة. جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا. هذا يتكلم إن كان هذا في آخر رمضان، فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس، أي في الليلة السابقة. الأذان؟ طيب من يؤذن؟ الله أكبر. الله أكبر. أذن. الله أكبر.